جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله تعالى وأتباعهم، فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعون بالأحاديث الموافقة لها، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة، احتج به بالأمرين يجمع بين الاحتجاج بالكتاب والاحتجاج به بالسنة، إذ لا فرق بين السنة والكتاب في إثبات العقائد. قال يحتجون على كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة، يحتجون على أحاديث النزول والرؤية والتكلم والوجه واليدين والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن مما جاء في القرآن، لأن النزول نزول الرب جل وعلا لم يرد في القرآن، لما ورد فيه في السنة، ورد رحمه تعالى جملة ما ذكر، فما اجتمع فيه دليل الكتاب والسنة يذكرون ماذا؟ يذكرون الآيات ثم يتبعون به جملة من الحديث ليبينوا أن مراد الله تعالى بينه النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به. قال والإتيان ونحو ذلك مما في القرآن، ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليه، أي على هذه الصفات، وأنهما من مشكات واحدة الكتاب والسنة، لأنه حق من عند الله تعالى، والحكمة هذه أوحاها الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحى القرآن، وأنهما من مشكات واحدة، ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان، فإن السنة كالكتاب كالقرآن بإفادة العلم واليقين وفي وجوب القبول واعتقاد ما تضمنته، خلافا لما عليه أهل البدع الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، بل ولا القرآن، كما مر معنا أن دلالة القرآن عندهم دلالة لفظية فهي محتملة وليس القطعية، واشترط في باب العقائد ماذا؟ القطع، والقطع إنما يأخذ من العقل فقط لا غير، وكل دليل لفظي فهو ظني، حينئذ أبطل دلالة الكتاب. العلة نفسها ماذا؟ جعلوها في السنة. قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، وقالوا في تلك الأدلة أنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، هذا الحجة في الكتاب حجة في السنة، يعني رد الكتاب والسنة بناء على ماذا؟ على أنها أدلة لفظية، وكل دليل لفظي لا يفيد اليقين، كل دليل لفظي عندهم لا يفيد اليقين، إذ القرآن لفظي لا يفيد اليقين، والقرآن والسنة كذلك لفظية لا تفيد اليقين، ولا يقبل في الصفات وفي باب العقائد إلا ماذا؟ إلا اليقين. أين نجد اليقين إذا ما وجدناه في الكتاب والسنة؟ قالوا نجده في ماذا؟ في العقل، عقل اليهود والنصارى والمشركين والصابئة. قال أنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وزعموا أن الذي يفيد اليقين هو نحاتة، هو نحاتة أفكارهم، نحاتة على وزن فعالة ما سقط من المنحوت، وسفالة أذهانهم، سفالة الشيء أسفله، وهذا إبطال لدين الإسلام رأسا، وكذلك إبطال لدين الإسلام رأسا، يعني من أصله إذا لم تثبت العقائد بالكتاب والسنة إذن أثبتت بشيء غير الكتاب والسنة،